يا رسول الله تكثر بهذه الوصية أتخاف علينا بعد إن صحبناك واتبعنا هديك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. حديث صحيح، بل في الصحيح يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بل أمته أن يكثروا كثيرا من هذه الكلمات القليلات العظيمات من النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إنه الدعاء رأس مالك في سيرك إلى الله، زاد المسير في رحلتك إلى الواحد القدير سبحانه وتعالى، رأس مالك في تجارتك مع ربك تبارك وتعالى الدعاء. فلا يحرم الدعاء إلا محروم، فالدعاء هو العبادة. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء عبادة، وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: الدعاء هو العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحتاج إلى أن نقف على جملة من الأحاديث لنحفظ أدعية النبي. هذه سنة غائبة عن الكثير منا، أن نحفظ ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في حله في ترحاله. إنها سنة النبيين أن يدعون ربهم تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. في هذا الحديث الذي سطرنا به الباب وصدرنا به الباب دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى بالثبات، وما أحوجنا إلى هذه الدعوات في مواطن تذل فيها أقدام وتضل فيها أفهام، ويختبر الحابل ويختلط الحابل بالنابل، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة، وصار الحق كالشعرة البيضاء على ظهر الثور الأسود. يهدي إليه ربك ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. في هذه المواطن الكثيرة نحتاج إلى أن نلجأ إلى ربنا بالثبات على دينه، أن ندعوه ليل نهار فجرا وبالأسحار حينما يختلط الحابل بالنابل ويصبح الحق باطلا والباطل حقا. يعض المرء على دينه ويصير كالقابض على الجمر. ندعو ربنا بالثبات، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكم رأينا أناسا من قبل صاروا من بعد أشياء أخر. ويثبت ربك ما يشاء وأختار في مواطن وفي أزمنة الفتن، ترى أمورا من العظائم العجائب لا تملك عندها إلا أن تحمد ربك على سلامة العقل والعافية في الدين، وأن تدعو ربك ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. دينك دينك، لحمك دمك، كما قال الإمام الحسن البصري: دينك دينك، لحمك دمك. قال سفيان يوصي طلابه إخوتاه: مهما تلاعب المرء فلا يتلاعب بدينه. مهما تلاعبت، مهما قدمت وأخرت فتلاعبت، فلا تتلاعب بدينك. رأس مالك شحمك لحمك، تسأل عنه يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يكثر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الثبات، يا مقلب القلوب. فالقلب هو رئيس الأركان، القائد الأعلى لأركان البدن، بإشارة منه يقبل المرء أو يدبر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب مضغة يصغر حجمها عن كف اليد، ولكن عليها المدار، ولكن مدار العمل عليها إقداما وإحجاما ثباتا وخذلالا. ويثبت الله من يشاء بفضل رحمته وواسع كرمه. إنه القلب الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحسس. كم من غرف مظلمة في قلبك نحتاج أن نتحسسها. هذه فيها نوع من الكبر، وغرفة فيها تعالي على الناس، وأخرى فيها غفلة عن ذكر الله، وثالثة فيها وداء، فيها داء وأدواء. ألا إن في الجسد مضغة. لذا علق النبي الثبات أن يدعو ربه أن يثبت القلب على دينه. يتعجب الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك، أتخشى علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فيدعو ربه بالثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ماذا نقول بعد قوله تبارك وتعالى لصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمن ذا الذي يأمن الفتنة بعد هذه الآية؟ الملك المالك المليك يقول لخليله: فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قد يأتي السقوط بعد ثبات، نعم، قد يأتي السقوط بعد ثبات، نعم. سلوا ربكم العافية. قال تبارك تعالى: فتذل قدم بعد ثبوتها، ما ذلت بعد خرابها ولا فحشائها، بل ذلت بعد ثباتها. فتذل قدم بعد ثبوتها. كم رأينا من قصص وأخبار لأناس كانوا أحبارا في أول النهار، ثم صاروا زنادقة من أتباع الشيطان. فتذل قدم بعد ثبوتها. كم رأينا رؤوسا صاروا جماجم في الباطل، فتذل قدم بعد ثبوتها. كم رأينا من أعلام صاروا أقزاما، فتذل قدم بعد ثبوتها. كم وكم وكم، فتذل قدم بعد ثبوتها. نحتاج أن نتصفح في كتاب الله وفي سنة النبي لنقف على عوامل الثبات في هذه الأزمنة، عوامل الثبات على دين الله، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في زمن صار الدين وكأنه سوءة يستحي الناس من إظهارها. عوامل الثبات على دين الله تبارك وتعالى: على رأسها الدعاء. فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا صلينا، ولا زكينا. فأتمم ربنا نعمتك علينا، وثبت الأقدام إن زلت فغوينا. الدعاء على رأس الأمر، يدعوننا رغبا ورهبا. فالله هو الذي يثبت عباده على طريقه، على هديه. تلزم هذا الدعاء الذي صدرنا به الباب في سحرك، في يومك، في ليلك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هكذا كان دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا هو الشاهد، ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فحال الهداية لا يغرنك أنك على الصراط المستقيم، بل لا بد أن تسعى إلى الثبات. أحمد على فراش الموت، أحمد وما أدراكم ما أحمد، علامة لهذه الأمة. على فراش الموت يعاين ملائكة الموت، فيأتيه الشيطان فيقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، ومع ذلك يقول أحمد ليس بعد، ليس بعد. وعلى فراش الموت وهو يعاين المشهد الأخير والسطر الأخير في صفحة حياته، لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى. الدعاء على رأس الأمر، ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الله هو الذي من علينا بهذا الدين وهذا الإيمان، فاحمدوا ربكم وسلوه التثبيت. انظر إلى كلام الصديق يوسف عليه السلام، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ليس بذكائك ولا بعبقريتك صرت موعدا مسلما في وقت وجدت فيه على ساحة الحياة ما يزيد عن 1000 ملة، هذا يعبد بقرا وهذا يعبد فأرا وهذا يعبد مسيحا وهذا يعبد وهذا يعبد وهذا يعبد، وأنت أنت أنت أنت، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فاحمد ربك على العافية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. رأس الأمر أن تدعو ربك بالثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا نحو طاعتك. هكذا أسس لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من عوامل الثبات فعل الصالحات، فالطاعة تنادي على أختها كما أن المعصية تنادي على أخواتها. ملازمة الطاعات وفعل الصالحات من أهم عوامل الثبات. اسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى، قال فلولا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أعذت بأمر، أعذت بنهي، أمرت بصلاة بغض بصر، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثبات مقدمة ونتيجة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من صيام، من صلاة، من زكاة، من غيرها من الطاعات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. مقدمة ونتيجة. أن تحافظ على طاعة الله تبارك وتعالى، على ذكره، لهديناهم صراطا مستقيما، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أن تثبت على طاعة الله بفعل الصالحات، صيام إلى صيام، قيام إلى قيام، ذكر إلى ذكر، ملازمة البيوت، بيوت الله تبارك وتعالى. انظر في الآيتين اللتين ذكرتا تعمير المساجد بما بدأتا وكيف كان الختام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالهداية رزق. كذاب من يدعو بالهداية ولا يسعى في أسبابها. بدأ بتعمير المساجد وانتهى فقال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي الآية الأخرى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ختمها بقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب وأعلى مقامات الرزق أن ترزق الهداية. فعل الصالحات من عوامل التثبيت. عند البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صيام بعد صيام، قيام بعد قيام، هكذا تصل إلى محبة الله بفعل الصالحات. ثم انظر، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ترى نفسك لا تطيق سماع الأغاني، بماذا؟ بهذا، كنت سمعه الذي يسمع به. لا تسمع إلا ما يرضي ربك، وبصره الذي يبصر به. ترى عينك تتقذذ من النظر إلى هؤلاء العاريات في مهرجان للدجاج العاري، لا حياء لا من الخلق ولا من الخالق، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. بماذا؟ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض. هكذا تأتي المقدمة بالنتيجة. من عوامل الثبات على الطاعة وعلى الدين فعل الصالحات، طاعة بعد طاعة، عمل بعد عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أمره، تجنب نهيه يحفظك في قلبك، فلا ترى قلبك إلا مقبلا على طاعة الله، على ذكره، على شكره، على حسن عبادته. حافظ أخي على فعل الطاعات، والله إن الكريم إذا ما عملته وجدت فضلا واسعا. ليكن لك قيام من الليل ورد من القرآن. القرآن من أهم عوامل التثبيت على القلوب في مواطن الفتن. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إن هذا القرآن يهدي إلى للتي هي أقوم. ورد من القرآن، وجه من القرآن تقرأه في كل يوم، لا يستغرق منك دقائق معدودات، من عوامل الثبات. وكذلك من عوامل الثبات على الطاعة رفقة الصالحين، أن تصاحب من يعينك على طاعة الله. قد ترى شابا محبا للصلاة، للطاعة، مع رفقة تراه والله يستحيي أن يقول لهم قوموا بنا إلى الصلاة. احذر أن تصاحب قوما تستحي أن تظهر طاعتك أمامهم، سيكونون شؤما عليك. صاحب قوما تكون سعيدا حينما تظهر أمامهم الطاعة، يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انظر إلى آثار الصحبة السيئة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا هذا ينطبق على كل صاحب سوء، وصاحب السوء كالأجرب الذي يضر غيره، لا يتعدى أذاه إلى نفسه بل يضر غيره. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فكان الشيطان الإنسان خذولا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يسطر أنفاسه الأخيرة، ويدعوه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، وعلى جانبه الأيسر أصحاب السوء تموت على ملتي، أترهب عن ملتي أجدادك، أتعين الناس، أتفعل كذا وكذا، فمات على ملتي عبد المطلب لقرناء السوء. هكذا علينا أن نلتمس أناسا يأخذوا بأيدينا إلى الله. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، انظر إلى جناية أبي علي الجبائي على ربيبه أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان صغيرا، مات أبوه فتزوجت أمه من أبي علي الجبائي الذي كان رأسا من رؤوس المعتزلة، فتربى أبو الحسن ربيبا عند أبي علي الجبائي، فرباه على منهج فاسد ومنهج الاعتزال، فعاش أبو الحسن 40 سنة على منهج الضلال، ثم تنقل بعد بين المذاهب حتى مات على مذهب الإمام أحمد على لوثة فيه. الشاهد رفقة السوء، الكل يعلم منا من قتل عليا، عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم كان على السنة وكان على الطاعة، كان من حملة القرآن. لما فتحت مصر أرسله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ليعلم أهل مصر القرآن. عبد الرحمن كان من حملة القرآن، وفي مصر صادف رجلا على منهج الخوارج فاض الله على علم وحشاه بهذا المنهج الباطل، فعاد من مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وما في رأسه إلا أن يقتل عليا، وقتل عليا وهو يجدو فيقول: إنها لضربة تقي، يقصد نفسه، إنها لضربة تقي ما أبغي بها إلا رضوانا. يقتل رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم يقول حينما يقتله: إنها لضربة تقي أبغي بها رضوانا، أبغي بها من رب العرش رضوانا. هكذا صحبة السوء تؤثر في أصحابها، من رجل يحمل كتاب الله ويعلم الناس إلى قاتل لإمام من أئمة المسلمين بل لعلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إنها صحبة السوء. عمران بن حطام أحد الأئمة الذي روى لهم الإمام البخاري، كان عمران على السنة، تزوج من امرأة جميلة كانت على مذهب الخوارج، قال: أتزوج بها لأذهب بها وأهديها إلى السنة كما أفعل كثير من الشباب، أرى فتاة يعجب بجمالها فيقول أدعوها إلى الالتزام فتجره إلى طريقها. قال عمران: أتزوجها لأهديها إلى السنة؟ فأخذت به بيده فصار رأسا من رؤوس الخوارج. إنها صحبة السوء، فالصاحب ساحب. وانظروا ماذا تفعل وصية الصالحين، بل الأدهى من ذلك ما حكاه الإمام أحمد لما سجن في فتنة خلق القرآن. قال الإمام أحمد: وفي السجن قابلت لصا من اللصوص أوصاني بوصية لا أنساها. لص من كبار اللصوص يوصي أحمد بكلام من ذهب. قال له: يا أحمد، إني، أي هذا اللص، إني أضرب على الباطل لأنه يسرق فأصبر، وأنت تضرب على الحق فأصبر. إني لأضرب على الباطل فأصبر، وأنت تضرب على الحق فعليك أن تصبر. قال الإمام أحمد: ما نفعني ربي بشيء كنفعي بهذه الوصية. من رجل كان لصا ولكنه نفعه ونصحه بالصالح. فتية آمنوا بربهم رافقهم كلب، فذكر الكلب في كتاب الله لما؟ لأنه رافق الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف. عليك بصحبة الخير واحذر من صحبة السوء، احذر من أناس تستحي أن تظهر أمامهم طاعتك وصلاتك وصيامك. احذر أن تصاحب أناسا يكون أحدهم كالأجرب الذي يضرك ويجرك إلى سوء الطريق وإلى الصراط السقيم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي نحتاج أحوج ما نكون إليها في هذه الأزمنة، في آخر الزمان، في مواطن الفتن، في أوقات اختلط فيها الحق بالباطل والباطل بالحق، حتى صار الحق كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود. ومن عوامل الثبات على دين الله تبارك وتعالى أن تتجنب مواطن الفتن. إذا ما علمت بموطن فيه فتنة فاحذر أن تقبل عليه، فإن القلوب ضعيفة، القلوب منها ما نراه كالإسفنجة يتشرب الفتن، فالقلوب ضعيفة، احذر أن تعرض قلبك لموطن لا تسلم فيه ولا تغنم فيه. عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصل في وجوب اجتناب مواطن الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه. قال: فإن أحدكم يحسب نفسه مؤمنا فلا يزل أن يكون من أتباعه. يأتي الواحد ويقول: أنا أعرفه، هو الدجال الذي أخبرنا عنه النبي، سأذهب إليه لأفحمه. فيذهب هذا الرجل فيرى من الشبهات التي يفعلها الدجال: يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج، ويحيي هذا ويميت هذا. فيصبح هذا الرجل الذي ذهب ليقيم الحجة على الدجال يصبح تبعا وذيلا من أتباعه. لما؟ لأنه عرض نفسه وقلبه لهذه الفتن، فتنة الدجال. هذا الحديث أصل يربينا ويعلمنا على أن المرء مهما كان يظن من نفسه إيمانا وثباتا فليحذر أن يعرض قلبه للفتن. القلوب ضعيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض العصير عودا عودا. انظر، القلوب تعرض عليها الفتن كعرض العصير، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها وأيما قلب أثبتها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء. هكذا القلوب تصير إلى قلوب بيضاء وسوداء. بما؟ لما عرضت على الفتن. فاحذر أخي، قلوبنا ضعيفة لا تتحمل أن تعرض لهذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاروق الأمة عمر يحمل كتابا من كتب اليهود، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يفرق منه الشيطان، ينكر عليه النبي النظر في كتب أهل الكتاب. حينما ترى شبابا بضاعتهم في الدين مزجاب يقلبون في مواقع للرد على النصارى والرد على، وهم أصالة ليس عندهم رصيد من الدين يكفي، ومع ذلك يسعى ليعرض قلبه لهذه الفتن. وعلى الجانب الآخر فتن الشهوات، احذر من النظر إلى هذه المقاطع، مقطع يغريك بقراءته ادخل فانظر إلى كذا، تنظر وأنت مغيب عن أن هذه المقاطع والله تقع في القلب. أرأيتم لو أن الماء وضع على النار هل سيتجمد؟ لا. الماء إذا وضع على النار سيغلي ويغلي ويغلي. وهكذا القلوب لما تعرض على الفتن من النظر إلى الشهوات ستغلي وتغلي، وهذا الغليان سيطفح على الجوارح بفعل المعاصي. لا تحسبن أن القلب يمتلئ بالشهوات ويصمت ويسكت، لا، بل لابد أن يطفح على الجوارح حتى تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. إذا خلوت فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن أن شيئا عن الملك يغيب يعلم نظرات الأعين؟ لا والله، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، دعوة عظيمة تعلمناها من جوامع الكلم التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا نحو طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم مسكنا بالإسلام والسنة، اللهم مسكنا بالإسلام والسنة، اللهم توفنا على الإسلام والسنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعمدنا وما أسرفنا. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها منفعة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. أرحم الراحمين، الرزاق ذو القوة المتين، من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اغفر لنا ربنا ذنبنا أوله وآخرا، واكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، وأجدنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنا، ورد وجوهنا برؤيتك في الآخرة. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين.